بسم الله الرحمن الرحيم. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. ومجالس الذكر هي حلق العلم. إخوتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الإسلامية أن يلتقوا معكم من خلال هذا الإصدار مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، فهذا هو الدرس الثالث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة. وتوقفنا في اللقاء الماضي بعد ذكر حرب الفجار وحلف الفضول، واللذان شارك فيهما النبي صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي احبتي في الله ان اعيد واكرر ان دراستنا للسيرة ليست من قبيل السرد للحكاية وتضييع الوقت، وانما هي من قبيل استخراج الفوائد واستنباط المنافع لكي نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانك حين ترى اشتراك النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام في حرب الفجار ينبل اعمامه، واشتراكه في حلف الفضول الذي يتعهدون فيه بنصرة المظلوم والوقوف في وجه الظالم، انك لتعلم كيف تربى الرجال. فان الذي ربى النبي هو الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فلذلك كانت هذه التربية منذ نعومة أظفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يربيه يتعهده: إننا نتخذها نموذجا لكيف نربي أولادنا على أن يكونوا رجالا يشهدون مع الرجال مجالسهم. إنني كثيرا ما أتساءل للإخوة الذين شب أطفالهم وتعدوا السنين العشر وابنه لم يدخل مرة مسجدا، ولم يحضر مرة درسا، ولم يجلس مرة مجلسا لعلم، حتى وإن جاء لصلاة الجمعة فلاعب لاهم. إن هذا التفريط هو الذي صانع عبادة الشيطان وزينها في قلوب أطفال أغرار وسبان هم في سن ينبغي أن يكونوا رجالا يرفعون راية الإسلام. إن الشباب عدة الأمة، ولا يمكن صناعة الشباب إلا بصناعة الأولاد منذ نعومة أطفالهم. أن يربى الطفل على أنه رجل، يربى الطفل على أنه رجل، وتربى البنت الصغيرة على أنها أم. لا تربى البنت على أنها سواسية مع الرجل كما يزعمون هؤلاء الجهال الحاقدون على الإسلام، وإنما تربى البنت منذ نعومة أظفارها على أنها أم، تربى على أنها كيف ترعى بيتا وتربي طفلا وتقيم أمة في بيتها، إنها أم. وكذلك الولد ينبغي أن يربى على أنه رجل رجل. كثيرا ما أذكر لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أسامة بن زيد حين أمره على جيش فيه أبو بكر وعمر، جيش كان فيه ابو بكر وعمره انذاك 60 سنة، وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وعمر بن العاص. سئل امير الجيش اسامة ابن زيد عمره 17 عاما على اقصى تقدير، بل ذهب بعض اهل التواريخ على ان عمره كان 13 عاما، 13 سنة يقود جيشا. فتكلم الناس يؤمر علينا اصغرنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لئن تكلمتم في امرة اسامة فقد تكلمتم في امرة ابيه من قبل، والله انه لخليق بالامارة وان كان ابوه لخليقا بها. وقاد اسامة الجيش، والرسول صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يوصي فيقول: انفذوا بعد اسامة، انفذوا بعد اسامة. ولذلك طلب من ابو بكر رضي الله عنه ان ينفذ البحث وان يخرج الجيش وان يسيره مهما كانت الظروف. وفعلا جيش الجيش، وان كانت الوجهة قد اختلفت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج اسامة ليطارد المرتدين، فيجول ويطول في انحاء جزيرة العرب لمدة 6 اشهر يضارب ويقاتل ويقتل ويأسر ويأسر ويغنم ويرد الناس الى دينهم، وعاد بعد 6 اشهر قائدا منتصرا مظفرا ما فقد من جيشه رجلا واحدا، ما فقد من جيشه رجلا واحدا، عاد بالجيش كله كما ذهب به قائد مظفر. هكذا يربى الرجال، لان الذي ربى اسامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباه وعلمه، فقد كان في بيته معه. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب ابن الحب، اسامة ابن زيد المحفوظ. يا شباب، هكذا يربى الشباب، هكذا تربى الرجولة، هكذا تنمى الشهامة، هكذا تظهر المروءة، حين يربى الرجل على انه رجل لا ميوعة ولا شرف ولا انحلال، حين يربى الرجل على انه رجل. لذلك كان اشتراك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب الفجار وفي حلف الفضول من اعداد الله لرسوله. بعدها وندخل مرحلة جديدة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستقبل المرحلة الثالثة من عمره. في هذه الفترة، فترة الشباب، بدأ 20 سنة، 10 10 10 10، يستقبل المرحلة الثالثة عنده 20 21 سنة، في مرحلة الشباب الحارة والغرائز الفائرة والطموح البعيد، كان محمد صلى الله عليه وسلم رجلا قوي البدن، عالي الهمة، رفيع المكانة، لوحظت طاقته الواسعة. حتى بعد هذه السن ب40 سنة، الا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث الضعيف ضعفه الشيخ الالباني وليس فيه الا ابن لهيعة، كان قد اختلط لاحتراق كتبه وكبر سنه. حديث ابي هريرة، وكما ذكرت حديث ضعيف، وشرطنا ان لا نذكر في السيرة الا حديثا صحيحا، ولذلك احدثكم الليلة من كتاب السيرة الذهبية او صحيح السيرة النبوية للشيخ محمد رزق طرهوني، اصدر منه مجلدين، نسأل الله عز وجل ان يتمه، فاحتاط فيه فلم يذكر الا الاحاديث الصحيحة فقط، وخرجها تخريجا واسعا لتطمئن القلوب. المقصود في هذا الحديث الذي ضعفه الشيخ الالباني، قال ابو هريرة: ما رأيت احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه الشريف، وما رأيت احدا اسرع في مشيته من رسول الله، لكأنما الارض تطوى له، كنا اذا مشينا معه نجهد انفسنا وانه لغير مكترث. ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم، رغم ان عمره كان 60 سنة والصحابة ما زالوا شبابا، ولكن كان يسرع والصحابة يجهدون خلفه وهو غير مكترث. هذا الشاب محمد ابن 21 سنة كان غضا طريا شابا فتيا قويا رجلا. ان مثل هذا الشاب تقبل الحياة عليه حتى ولو لم يقبل عليها. وعلى من تقبل الحياة الا على امثاله. اتقبل على الواهمين او المنكمشين والمتشائمين؟ ابدا. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم على ما يملك من وسائل المتاع واسباب القوة ما اثرت عنه قط شهوة عارضة او نزوة قادشة ولا حكيت عنه قط مغامرة لنيل جاه او اصطياد ثروة. بل على العكس بدأت سيرته صلى الله عليه وسلم تومض وهو ابن 20 سنة تومض في انحاء مكة بما امتاز به على كل اهل مكة من خلال عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج امين. عرف بالامين صلى الله عليه وسلم الرجل الصادق. ايها الاخوة انني كثيرا حين تراوجني مقولة ابن الجوزي من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت قذرة كثيرا ما تومض في ذهني وتبرق امام عيني حين ترى شابا يجلس في الدروس ويتابع كل المساجد ثم حين يوضع على المحك يظهر انه لا شيء فتقول سبحان الله اين ذهبت الدروس واين ذهبت المواعظ وماذا فعل حفظ القرآن فيه. من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت كدرة. من الايات التي استوقفتني اظن قلتها لكم في عمرتي هذا العام قول الله عز وجل الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. استوقفتني هذه الآية الله الذي يخرج الخبايا يخرج الخبأ. قالها الهدهد على سبيل منقاره الطويل الذي يخرج به الدود من باطن الارض فيأكله. وهكذا نستفيد من هذه ومضة في فن الدعوة ان كل انسان حين يدعو الى الله ينبغي ان يستغل معارفه الدنيوية للدعوة الى الله. يعني نجار لما يتكلم في الدعوة ليس هناك مانع ان يتكلم باساليب النجارة فيقول انك لو علق مسمار بثوبك فانك لابد ان ترجع حتى تخلص ثوبك وقد علق مسمار المعصية بقلبك الا ترجع بالتوبة ليخلص الله قلبك. نعم لابد ان يتكلم الميكانيكي بطريقته في الدعوة الى الله ايضا بعلمه فانها من شكر نعمة الله فان من شكر النعمة استغلال النعمة في عبادة المنعم. لابد. فالمقصود يا شباب وان كان الهدهد يقول الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ انني لا اعجب للهدهد وهو هدهد الا يترك انه لا يترك الدعوة الى الله. هذا انظر لما غاب فتوحد رجع فقال لسليمان احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس. هذا موجز الاخبار او هي الاخبار بالتفصيل ولكن داب الهدهد انه لم يسرد الاخبار كما تفعل زوجتك حين تقول لها ذهبت ليلة الى المسجد فماذا استفدت؟ تقول لك ده المسجد كان مليان وزحمة ودوشة ونساء وليلة الادب بيعملوا وبيسووا وبيجري ويكون بس ماذا استفدت؟ ليس هذا هو المقصود. انت تسردي الاخبار ذهبت في بيت ابيها ماذا فعلت؟ فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. اين هم الدعوة؟ اننا بحاجة يا شباب ان يحركنا هذا الهم، هم الدعوة الى الله، ان يحركنا كل على حسب قدرته وعلى حسب علمه وعلى حسب طاقته. طالب في كلية، تلميذ في مدرسة، مدرس في مدرسة، استاذ في جامعة، عامل في مصنع، فلاح في حقله، كل على حسب قدره وقدرته، على حسب طاقته وعلمه، ينبغي ان يعمل ويستغل موقعه. لابد. لذلك الهدهد بعدما سرد الاخبار قال الا يسجدوا لله. لابد من الانكار، ولابد من بذل الاستعداد لدين الله، لابد من اظهار القدرة او الاستعداد للبذل. لذلك ارسلت الرسالة مع من؟ معه. ارجع اليهم. تعال الشاهد كما قلت ان الذي استوقفني في الآية الذي يخرج الخط وعجز الآية ويعلم ما تخفون وما تعلنون في السفر، وكان برا، والسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري السفر قطعة من العذاب. ويقول علماء اللغة ما سمي السفر سفرا الا لانه يسفر عن اخلاق الرجال. يسفر يعني ايه؟ جفر. فعلا ظهرت الاخلاق، بدأت تظهر الافات. لذلك كنت قد توعدت الشباب انني ساسجل محاضرة بعنوان من وحي العمرة اذكر تلك الافات. بدأت تظهر الخبايا مع كثرة الاشتكاك وظهور التعب والملل، بدأت تظهر الخبايا الانانية، الالفاظ الرديئة، حب الظهور والتسلط، حب المال، الاثرة، بدأت تظهر الاخلاق الرديئة التي هي في مسجد في خلال سويعات قليلة نخضيها لا تظهر، وانما تظهر من طول المعاشرة. فتذكرت الذي يخرج الخبأ. كم في النفس من خبايا لا يعلمها الا الله، فاذا اراد ان يفضح عبده ابتلاه وامتحنه واختبره فاظهر باطل باطنه. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم طهر قلوبنا. قال الله عز وجل ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، اولئك الذين لم يريد الله ان يطهر قلوبهم. اللهم طهر قلوبنا. فالشاهد ان كل منا في باطنه، وهذا موضوع وعدت به مرات، اسأل الله ان ييسر التكلم فيه، مسألة التخلص من رواسب الجاهلية، ان فينا من رواسب الجاهلية الشيء الكثير نحتاج الى التخلص منه، نسأل الله ان يطهر قلوبنا. المقصود ايها الاخوة انه ليس شرف النفس ان تنتفي شهوة الانسان في الحياة، ليس شرف النفس الا تكون لك شهوة او توجد الشهوة ولا توجد وسائل بلوغها وتحصيلها، بل الشرف شرف النفس وزكاة النفس ان تكون قوة العفاف اربى من نوازع الهوى، ان توجد الشهوة ويوجد وتوجد وسائل التحقيق وانت اعلى واسمى كما ذكرت في درس الاحد في منزلة اليقظة. نسأل الله ان ينبهنا من غفلتنا. قلت ان الانسان قد يتيقظ ويعود فينام مرة اخرى، وقد يتيقظ فيجاهد ويصبح بين الصفين، يقع في الذنب مرة ويقوم ويقوم مرة. ومن الناس ناس مذ تيقظوا ما ناموا، ومذ سلكوا ما وقفوا، ومذ صعدوا ما نزلوا، فكل يوم في ترق وصعود. وهؤلاء قد يبلغ احدهم ان لا تكون للشهوات ولا للفتن عنده قيمة، وذلك لسببين. الاول لشرف مطلوبه، حين يقول انا اريد الله جنة عرضها السماوات والارض، اريد حورية في الجنة لو اطلت برأسها من السماء لا لأطاها. كيف انظر الى امرأة متبرجة قد نهستها عيون الكلاب، كيف وتأبى الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب يلغن فيه. نعم ان الاسد لا ترد ماء الكلاب، فلذلك نفسه وهمته اعلى من ان ينظر الى حطام الدنيا الفارغ. ايه فلوس وايه كل هذا؟ لا، لانه يريد من الله. لذا قال الله تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال في حق يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين، ولا اجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون. قال الله عز وجل ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارب عليها يظهرون، ولبيوتهم ابواب وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقين. بعد كل ما ذكر اردم والاخرة عند ربك للمتقين. قال ربنا عز وجل قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره. قال الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل اانبئكم بخير من ذلكم، احسن من كل اللي فات. هكذا صاحب النفس الشريفة ارفع واحلى من كل هذا، وما سهوة انها لحظة. ولذلك لما حث الله اتقياء المؤمنين على الاخرة قال الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بس هذه تكفي، ان ما عندكم كل ما عندكم لو جمعت كنوز الارض اموال الدنيا فسيء احد امرين، اما ان ترحل عنه او ان يرحل عنه، يتصرفه ويخلص يتموت فيه. اما الجنة فخلود وابد. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فهذا الذي منذ تيقظ في صعود وترق اما لشرف مصلوبه واما لخسة المنافق. ينظر الى هذه الامور على انها خفيفة. لما ربي النبي محمد ربي على الهمة العالية كان منذ طفولته يأتي كما ذكرنا في اللقاء الماضي على مجلس جده ويرقى فيجلس. ما يعيش زي من اعلى في اعلى مكان ويجلس. فلذلك كان رغم رجولته وفتوته وشبابه لم يكن مهين النفس يبحث عن امرأة او يبحث عن ماس. لا. ليه؟ لان النفس اذا ظلت حتى وان ظلت في حالة سكون وتعادل. تعادل القوى السالبة والقوى الموجبة. يعني ملوش شهوات ضخمة ومفيش فتن ملحة. يعمل في عمل لا يرى فيه نساء وهو شهواته اصلا ميتة. يبقى ده الامور عنده ايه؟ ماشي زي ما ماشي. مفيش مشاكل. مفيش مشاكل. ترك والده له ميراثا وهو قاعد مش بتاع مصاريف ولا بتاع. قاعد بيطلع من الميراث ده ياكل ويشرب وينام وانتهت القضية. هؤلاء امثال هؤلاء ليس فيهم شيء ان يمدح. بل قد تجد رجلا هزيلا. ومع ذلك لا يخفى له طمع. ولا تنحبس له شهوة. لو قست غرائزه المتفلتة بغرائز غيره المضبوطة بلغت عسر قوتها. ما بلغت عسر قوتها. لكن اصحاب الغرائز القوية وجدوا زماما من الرشد فكظم غيظها. وذاك الذي ذكرته من هذا الهزيل لم يجد عقلا يرجع ولا خلقا يعصم فثارت شهوته وتمردت. انني اكلمكم اخوة الشباب من الذين يشكون وكثرت شكوى الشباب وللأسف الشديد كثرت شكواهم من شهواتهم. ان قضية الشهوة لا تنتهي ولكنها تحتاج الى رجولة الرجل. فان كنت رجلا حقيقيا مهما ثارت فعندك خلق يعصم دين يرضع عقل يضبط فلا تسور ابدا ولا تتمرد. وانما تظل الرجل الكاف فنفتح الحافظ عرضه الصائن دينه الطالب رضا ربه فيصبره الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعف يعفه الله. ايها الاخوة كانت رجولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القمة. لكن قواه الروحية وصفاءه النفسي جعل هذه الرجولة تزدان بمحامد الادب وزين الاستقامة وحلاوة القنوع. ثم انه صلى الله عليه وسلم كان معافى من العقد الكريهة التي تزين للناس تعسق العظمة عن طريق التظاهر والرياء او تفهم الرياسة عن طريق المداهنة واشتراء العواطف. ومع كل هذا كان صلى الله عليه وسلم يكره الاصنام كرها شديدا. وفوق كل هؤلاء كان يزدري اهواء واوهام قومه. الاهواء والاوهام التي كانت تسود الجزيرة. فكان صلى الله عليه وسلم منذ صغره يدرك ان الحق شيء اخر وراء هذه الخرافات العتية. وشاهد ذلك ودليله انه كان يأتنس في الجبال والفضاء كان يذهب الى الغار، كان يستريح الى رعي الغنم في هذه الانحاء القصية مكتفيا بالقليل الذي يعود عليه من كسبها. نعم انه رسول الله. رأى الغنم ولكن رأى الغنم لماذا؟ حكم بليغة وكثيرة. انه ليس فقط زهدا في المال واعراضا عن الحياة، بل هو فوق ذلك انشغال بالحقائق العليا التي تصلح بها النفوس ويسخر لها المال. ايها الاخوة، لا تشكون معي ان كثيرا من البشر لا تشبعهم كنوز الذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب. اما ظمأ اصحاب النفوس العالية، اسأل الله ان يجعلني واياكم منهم، فظمأهم للحق. لذلك قالها صلى الله عليه وسلم: نهيمان لا يشبعان، جامع طالب علم وطالب مال. اللي يطلب العلم الشرعي ما يشبعش ابدا، وانما يظل يطلب ابدا الدهر. وكذلك جامع المال، فهذا ظمأ وهذا ظمأ، كالشاربان من البحر. هذا الذي يجمع المال تجد دائما اصحاب البلايين، البلايين كانوا في الاصل اصحاب عشرات، فلما صارت مئات اشتهوا الالاف، فلما صارت الاف، لما صارت الافا اشتهوا الملايين، فلما صارت ملايين اشتهوا البلايين، ولم تخف شهوتهم ابدا. قلت هلاك في مسألة شهوة النساء، نسأل الله ان يعصمنا واياكم من الزلل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. هذه الشهوة ايضا لا تقف عند حد، فالذي يطلق بصره لن يخف الامر عند اطلاق البصر، سيحاول بعد ذلك ان يحتك ويمس بجسمه، فاذا احتك بجسمه لن يصبر بل سيلجأ الى الاستمناء. العادة السبية قادرة، ولن يسكت عند هذا الحد بل سيحاول الزنا، ومع الزنا سيدمن المكيفات، ومع هؤلاء سينتحر ويقتل نفسه وتسوء خاتمته. لذلك فرد الباب من اوله. والله العليم قال: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. ايها الاخوة، ان الرجل الطاهر، الرجل ظمأه للحق لا يشبعه كنوز الدنيا من الذهب والفضة. ان الرجل ظمأه للحق لا يريحه ان يكون ملكا او اميرا او حتى ملك الدنيا باسرها. كذلك استقبل النبي محمد هذه الحقبة من عمره الثالثة، وهي المرحلة التي رعى فيها الغنم، ثم رعى فيها الإبل، ثم تاجر وتزوج زوجته خديجة في هذه الأثناء. في السيرة الذهبية يقول: واشتغل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الغنم فرعاها لأهله بأجياد حتى بعث وهو يرعاها. صلى عليه صلى الله عليه وسلم ورعاها لأهل مكة على قراريط. وكان صلى الله عليه وسلم إذ يرعى الغنم يجتني الكبات وهو ثمر الأراك. الأراك السواك، نوع من أنواع الأعواد أو الأعشاب التي تنبت في الأرض، الأشجار. فكان يتحرى أن يطعم أغنامه التي يرعاها شجر الأراك. الأراك هو الذي يصنع منه أو يؤخذ منه، يؤخذ منه السواك، يقطع فروعه وتقسم إلى أسوكة. وقد أثبت الأطباء في هذا العصر أن السواك من أحسن أنواع العلاج، بل هو أحسن أنواع العلاج للفم في التطهير وعلاج الأسنان وعلاج المعدة أيضا والجهاز الهضمي بما يكون منه من أعشاب وعطائر. المقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق لمثل هذا أو كان رجلا متقنا لصنعته، كان راعي غنم محترف يعرف يعمل ايه بالضبط. وهذا ايضا ما نعيبه على كثير من شرار الصحوة. واسمحوا لي كما قلت انها سيرة لنتعلم. تجد الاخر من هؤلاء الاخوة ونسأل الله ان يصلح شباب المسلمين، دخل كلية حقوق وتخرج قال لك المحاماة ما تنفعتي، عايز يشتغل حاجة تانية. دخل كلية تجارة وما لقاش ورا الا بنوك، سام البنوك حرام وعايز يشتغل شغلانة تانية. يوم يشتغل ايه؟ قال يشتغل نقاش. يروح كده من عندنا في الفلاحين يقولوا من الباب للطاء يبقى نقاش. ما تعلم النقاشة ولا احسنها فتسوء صورة هؤلاء الملتزمين. يبدأ يشتغل في السباكة. امتى انت كنت سباك؟ ومين ضربك من الاسطوات بمفتاح فتح دماغك؟ ما حصل؟ اي شيء يحصل بيه مال هذا نوع من باب اكل اموال الناس بالباطل. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. انها قضية من قضايا الدين، من الدين ان تحسن صنعتك، ان تتقنها، ان تعمل فيها بهمة عالية وترفع للإسلام فيها واية. ليس عيبا ان تكون سباكا او جزارا او الى اخره من تلك المهن، فالمهن لا تعيب احدا. لقد كان رسول الله راعيا للغنم وما عابه ذلك. مش عيب ان تشتغل اي عمل طالما مهن حلال، وخصوصا التي فيها اعانة للناس على طاعة الله. لذلك اذكر ان احد هؤلاء المتفزلكين في علم السباكة اتى مسجدا وقبيل رمضان جهز لزحمة رمضان فافسد كل ما فيها، فظل الناس طيلة شهر رمضان يدعون عليه. انها قضية من القضايا التي ينبغي ان نعالجها في السباب بالحاح، ان تسكن عملك وان تضبط مواعيدك وان تتقي ربك ولا تأكل الا حلالا. المقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتني ثمر الأراك ويتحرى الاسود منه، وكان يقول هو اطيبه. تعالوا لنرى كيف كان الجزاء من جنس العمل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تلك النمة العالية او يريد شيئا اعلى من المال واعظم من الجاه والملك، يريد شيئا اكبر من الشهوة. عن علي بن ابي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بقبيح مما كان اهل الجاهلية يهمون به الا مرتين في الدهر كلتاهما يعصمني الله عز وجل منها. الرسول بيحكي انه وانتم تصلوش عليه ليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يكفي ان هو انه لم يهم بقبيح مما كان اهل الجاهلية يهمون به. وبيأتيه معنا في لطائف اسرار الدعوة، ان من لطائف اسرار الدعوة استقباح المعصية. بل عد ابن القيم في الدعوة الدواء ان من عقوبات المعصية، من عقوبات الله على الذنوب والمعاصي، نزع استقباحها من القلب. فاستقباح المعصية كامل في النفس البشرية. سيأتي معنا بإذن الله تعالى خطبة بس بتاع بكرة دي اللي بعد منها في الرحمة في الهرم إن شاء الله. إن شاء الله ده أمل بعيد قوي، ده إنك تعيش لحد الجمعة بعد اللي جاية. يا رب نعوذ بك من طول الأمل. فبإذن الله تعالى نعيد للكلام على تربية الأولاد مرة أخرى. لماذا؟ لأنه فجر هذه القضية قضية حبدة الشيطان، أن السبب ضياع هؤلاء عدم التربية من الأصل. سنذكر معه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الجليل الخطير: كل مولود يولد على الفطر فأبواه يهودانه. فمرد المسؤولية إلى من؟ إلى الأب والأم. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالشاهد ان في القلوب رصيدا للحق ونصيبا من الخير باصل الفطرة، باصل الفطرة. لذلك غلام اصحاب الاخدود لما تعددت عنده مصادر التلقي، الساحر يعلمه الكفر، والعابد او اللي كان الراهب يعلمه التوحيد. طفل غلام كانوا بيضربوه يعيط. فكان بيتلقى التوحيد من العابد من الراهب، ويتلقى الكفر من الساحر. يعمل ايه؟ لما لقى دابة معترضة قال: اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله، امر الراهب ام امر الساحر. نلاحظ من كلامه انه كان بيميل لمين؟ للراهب. وده الترجيح الفطري. قال: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك، ان كان امر الراهب احب اليك. شوف ازاي قدم امر مين؟ الراهب احب اليك من امر الكاهن. فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمرون، وضربها بالحصى فقتلت ومر الناس. فالمقصود ان الرصيد الفطري في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سنتعرض له مستقبلا باذن الله تعالى باستفاضة حين يرد علينا قول الله عز وجل: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. لكن القضية انه كان في قلبه من الرصيد الفطري من الحق ما جعله يسمي ما كان يفعله الجاهلون في الجاهلية، ثم قبيح ما هممت بقبيح مما كان اهل الجاهلية يهمون به الا مرتين في الدهر كلتاهما يعصمني الله منها. يحكي القصتين. قال: قلت لفتى من قريش باعلى مكة: في اغنام لاهلنا نرعاها، انظر غنمي حتى اسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت فجئت ادنى دار، اقرب بيت من دور مكة، سمعت الغناء وضرب دفوف ومزامير، فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج فلانة برجل من قريش، تزوج امرأة من قريش. فلما سمعت الصوت غلبتني عيناي فما ايقظني الا مس الشمس، فرجعت الى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فاخبرته، ثم قلت له في ليلة اخرى مثل ذلك ففعل فخرج، فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما قيل، فلهوت فغلبتني عيناي فما ايقظني الا مثل الشمس. ثم رجعت الى صاحبي فقال لي ما فعلت؟ قلت ما فعلت شيئا ما فعلت شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمل اهل الجاهلية حتى اكرمني الله بنبوته. ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فيا ايها الشاب الذي عصمك الله من الزلل مرة ومرتين اتق الله وتب وابتعد ان تعاود وتكرر الثالثة فلعلك ان فعلت وقعت لعلك ان حاولت فعلت. يا ما حاولت والله يعصمك والله ينجيك والله يعافيك. تحذر ان تفعل فتقع. المقصود ان هذا جزاء من جنس العمل. فقد كان صلى الله عليه وسلم يأنف من عبادة اهل مكة للاصنام. كان صدوقا كان خيرا كان وكان. من فضلك اقلب الشريط. كان صدوقا كان خيرا كان وكان وكان. الله اعلم حيث يجعل رسالته. فجوزي بهذه الهمة العالية انه عصم من الزلل والخلل. استغل رسول الله صلى الله عليه وسلم برعي الابل. فكان فيها في الابل هو وشريك له. ثم عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة. فشارك السائب ابن ابي السائب. فكان صلى الله عليه وسلم له نعم الشريك. قال السائب ابن ابي السائب نعم الشريك محمدا. كان لا يداري ولا يماري. وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل وقليل ما هم. تعال لتنظر ما دخل شريكان في شركة وخصوصا في عصرنا هذا الا واكلا مال بعضهما بالباطل. ولا يكونان بعد مدة الا اعداء. صح ولا لا؟ لماذا؟ لماذا؟ لخلو القلب من الاخلاق. لضياع الديانة. الديانة الحقيقية. التي تعصم. كان صلى الله عليه وسلم لا يداري ولا يماري. لا يداري ولا يماري. وكان صلى الله عليه وسلم يحضر اسواق اهل الجاهلية. ومن ذلك سوق عكاظ. وكان سوق عكاظ سوق ضخم تنشد فيه الاخبار والاسعار. ورأى صلى الله عليه وسلم في هذا السوق سوق عكاظ قص ابن ساعدة على جمله الاحمر. لما اشتغل بالتجارة وصلى عليهم صلى الله عليه وسلم اشتهر بين الناس بامانته وبركته. فما خرج بتجارة الا وربح لصاحبها اعلى الربح. وهذا مجرب مشهود يا شباب. ان البركة في الربح في التجارة تكون بالاخلاص والخلق القويم. يعني يبقى واحد يتاجر بخلق وهو مخلص لله تجد البركة في تجارته والرزق يساق اليه من حيث لا يشعر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احد الاخوة كان في رمضان اعتكف العشر او اعتمر يعني ورجع كم يوم الحين نايم في البيت. هو تأتي فمه بتقول له يعني انت هتفضل نايم كده؟ قوم اخرج دور على اكل عيش. فقال لها سأخرج ان شاء الله ولكن الرزاق تكفل هو نسيق و الى اخره، ولكنه في هذه الايام كان مريضا بعد فترة عبادة، فكأن امه استطالت الفترة، فترة عبادة طول شهر رمضان، وبعد شهر رمضان اسبوع عيان ورائد، قال له انت نايم ليه ما تقوم تشوف اكل عيشك؟ فقال لها ان ربنا هو الرزاق، ايش هو الرزاق هيبعت لك رزقك يخبط عليك على البيت؟ فقال والله قد يفعل. قادر ولا قادر؟ قادر ان يفعل؟ قال والله قد يفعل. فبينما هما يتكلمان ازدق الباب داق. فين فلان؟ قال له انا. قال له انا عايز اشتري كذا وكذا وكذا. فين فلوسك؟ اخذ الفلوس وروح لفلان خذ منه كذا وكذا. فقال لامي ارأيت كيف دق الرزق الباب؟ لكن القضية انت اقول لك نام يعني والجزء هيجي دور الباب ما لما تكون ظروفك ظروفه انه قضى هذه المهمات وهو ايضا نسيط ومحتسب ومهتم بامر تجارته يعمل فيها بنشاط، ولكن ليس على حساب دينه. هو يعمل وهو ممكن، فباليقين يرزق. اللهم ارزقنا اليقين يا رب. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه حق انه لحق. المقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهر امره بان تجارته فيها بركه، فاستاجرته امراه شريفه من قريش اسمها خديجه بنت خويلد، وكان هذا من صنع الله للنبي صلى الله عليه وسلم. قرشيه ارمله، وكانت امرأة ذات مال، استأجرته في صفقتين، وارسلت معه غلامها ميسرة. فخرج لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفقتين وعاد بربح عظيم. وكما ذكرت كان صلى الله عليه وسلم على خلق عال جدا من امانة وصدق، حتى لقب فيه بالامين ولم يجربوا عليه كذبا قط، حتى اقسم اهل مكة فقال بعضهم والله ما يكذب محمد قط. كانوا يعرفونه ويعرفون نسبه وصدقه وامانته وعفافه. كان صلى الله عليه وسلم يصل الرحم ويقري الضيف ويحمل الكلب ويكسب المعدوم ويعين على نوائل الدهر. كان صلى الله عليه وسلم احب رجل في الناس الى اهل مكة جميعا. الشاهد مع هذه الهالة التي احيطت به استكرت خديجة رسول الله، وكان له شريك اللي احنا قلنا عليه انه هو اثنين السائب وابنه ابي السائب، كانوا اثنين شركاء في التجارة. فلما قضوا السفر رجعوا ودوا خديجة حاجتها، بقي لهم عليها شيء، فجعل شريكه اللي هو السائب ابن ابي السائب يأتيهم يتقاضاهم كل يوم يروح يخبط يا جماعة فين زيت الفلوس؟ احنا لينا 100 جنيه فين الباقي؟ فكان كل يوم يأتيهم يتقاضاهم ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق اذهب اليهم اطلب حقنا. فيقول صلى الله عليه وسلم اذهب انت فاني استحي. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قالت خديجة واتاهم مرة السائب بن ابي السائب، فقالت له اين محمد؟ لما لا يجيء معك؟ قال قد قلت له. فزعم انه يستحي، فقالت: ما رأيت قط أشد حياء ولا أعفى ولا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسها فبعثت إليه. وقع في نفسها فبعثت إليه على طول. أصل الناس أصحاب الأخلاق الكريمة ما عندهم في حمص ولا لف ولا دوران ولا حب ولا غرام في الحرام، وإنما عدل أوتوا البيوت من أبوابها. بعثت إليه فقالت: ائتي أبي فاخطب إليه، روح اخطبني. سبحان الله العظيم. كذلك فعلت بنت شعيب لما قالت لابوها ايه، قالت احداهما: يا ابتي استأجر. ولكن لما كانت بكر تكلمت بالمعاريض، وخديجة سيد فصرحت، واضح؟ لما قالت: يا ابتي استأجره ان خير ما استأجرت القوي الامين، قال: اني اريد ان انفحك. رجل بيفهم على طول. عدل. فالمخطوب قال: ائت ابي فاخطب اليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ابوك رجل كثير المال وهو لا يفعل. قال لها: ابوك رجل غني وانا مش قدكم، مش هيرضى، انت بنت باشا، ولو رحت هيقول لي انت يا ابني البس ثوبك ومد لحافك على يد رجليك، ولا مد رجليك على قد حافك زي ما بيقولوا الى اخره، وانا اخشى الحرس فخليني بعيد. فقالت: انطلق تلقه وكلمه ثم انا اكفيكه. وكلمه قلت انت مالك دعوه، وقت عند سكره. وهنا شاهد من يوم الخميس اللي فات لما قرأته بالنهار قبل الدرس، وانا قاعد صراحة يتراءى على ذهني ويتوارد امثلة كثيرة متواترة عن انصاف العرب رغم انهم كانوا مشركين. عليك تؤتيه عند سكره. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة لأعمامه، وكان أبوها يرفض أن يزوجه، فصنعت خديجة لهم طعاما وشرابا، ودعت أباها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا الخمر حتى سميلوا. سميلوا يعني سكروا. فقالت خديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه. فقال: زوجتك لمحمد. سكران. زوجتك لمحمد. فخلقته، خلقته يعني طيبته، أطلت له الخلوق الطيب، وألبسته حلة، وكانوا يفعلون بالآباء كذلك. لما الرجل يجوز بنته يقوموا يلبسوه ايه؟ بدلة جديدة، ويطيبوه، يبقى باين عليه ال ال ال ال البتاع ده المسك الأحمر ده، مغرق وشه والعصفر وغير ذلك. يبقى عشان كده عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف لما تزوج أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر ايه؟ صفرة. هي الصفرة دي. فقال: ما هي؟ قال: تزوجت. فالمقصود كان الأمر إذا زوج بنته يطيب ويلبس حلة. فلما أصبح فري عنه، فنظر فإذا هو مخلق وعليه حلة. قال: ما شأني؟ إذا انحف ما هذا؟ فقيل له: قد أحسن، زوجت محمدا بخديجة. قال: أو فعل هذا ما حصل؟ قالوا: نعم. فقام فدخل على خديجة فقال: ما شأنك؟ إن الناس يقولون أني زوجت محمدا، وما فعلت؟ قالت: لا. قالت: بلى، زوجتني محمد بن عبد الله. قال ازود يتيم ابي طالب؟ لا لعمري. انا جوز يتيم ابي طالب؟ لا لعمري. فقالت خديجة او ما تستحي؟ اتريد ان تسفه نفسك عند خضرين؟ تخبر الناس انك كنت سكران؟ كيف الله اما تستحي؟ تريد ان تسفه نفسك عند قريش؟ تخبر الناس انك كنت سكران؟ فان محمدا طيبا صدوقا امينا كريما حسن الخلق وا وا وا وا فلم تزل به حتى رضي. فلم تزل به حتى رضي. وقفت مع هذا الموقف. لو ان ابو وحده رجل مسلم ورحت له وقعدت معاه وربنا كرمك وفتح عليك بكلمتين فالراجل اتكلفت فزوجك. بعد ان فيك قالوا له انت هتجوز الهابي؟ هتضيع نفسك انت هتعمل هتسوي؟ يجي تاني يقول انا ما جوزتك يا عم والله جوزتك. هذا ما حصل. حصلت مرات. مرات. تقعد معاه مع بعض اهل عصرين يتفق يا عم الحاج ايه المطلوب مني؟ يقول له يا ابني مش مطلوب منك حاجه. انت لو عايز تاخدها خدها. لكن شوف انت عايز مننا ايه؟ يقول له يا عم الحاج انا مش عايز منك حاجه خالص. انا اخدها بالجلابيه اللي عليها بالجلباب اللي عليها. اتفقنا؟ اتفقنا. ارجع ثاني يوم. يا عم الحاج هنعقد امتى؟ يقول الله انت ما تجهز الساعه والاربع اوض. يا عم الحاج ما كنا امبارح بنقول انا مش طالب حاجه. انا راضي بنتي على حصيره ايه اللي جرى؟ يقول ما حصلش. ده كلام مجامله قدام الناس. انت مش مصدق برضه؟ هكذا لعب. رغم ان الزواج جده جده جد وهزه وهزه جد. الثاني انظر رغم ان الرجل كان سكران ولكن مع ذلك عيب ما يرجع في كلامه. قلت كلمه خلاص زواج زواج. ثم انظر الى خديجة وكرمها ثم بعثت الى محمد صلى الله عليه وسلم بأوقيتين من فضة او ذهب وقالت اشتري حلة فاهدها الي وكفا وطعاما وكذا وكذا وكذا واتي ابي. شوف رضي الله عنها يا الله. انظر كيف بعثت له فلوس. اتروح تشتري حلة هات لي فستان بتاع الفرح وهات كبش اشتري خروف عشان نعمل الوريمة واشتري رز وهات لابويا هدية وهات حاجات كتير واحمل واحمل واحمل وتعالى. ففعل صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت خديجة بن خويلد ابن اسد ابن اسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشية اولى ازواجه صلى الله عليه وسلم. تزوجها صلى الله عليه وسلم سيدا. كانت ارملة وكانت مسنة كبيرة السن. كان عمرها 40 سنة وكان عمره 25 سنة. ورزق النبي حب خديجة. فحب الزوجة رزق. اللهم ارزقنا حب الحلال يا رب. ولابد ان نقف مع هاتين المسألتين وقفة ليلة. الاولى رعيه صلى الله عليه وسلم الغنم. ثانيا زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة. اما رعيه الغنم صلى الله عليه وآله وسلم ففيه 3 دلالات هامة. الاولى الذوق الرفيع والاحساس الرقيق اللذان جمل بهما الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان عمه يحوطه بالعناية التامة وكان له في الخلوع والشفقة كالأب الرحيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما إن آنس في نفسه القدرة على الكسب حتى أقبل يتكسب ويجهد جهده لرفع بعض ما يمكن رفعه من مؤونة الإنفاق عند عمه. ربما كانت الفائدة التي يجنيها من وراء عمله الذي اختاره الله له رعي الغنم فائدة غير ذات أهمية قليلة لا تساوي شيئا بالنسبة لعمه أبي طالب، ولكنه على كل تعبير أخلاقي رفيع عن الشكر وبذل الوسع وسهامة في الطبع وبر في المعاملة. كان يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يجلس في كنف عمه وعمه بيصف أنا، وإنما خرج لي ليتقوم. لذلك لما يجي ابنك يقول لك أنا هشتغل في الصيف ما تقولوش أمس اشتغل، اشتغل يعمل ليصير رجلا. الأمر الثاني أو الدلالة الثانية في مسألة رعي الغنم تتعلق بنوع الحياة التي يرتضيها الله لعباده الصالحين في الدنيا. لقد كان سهلا والله على كل شيء قدير أن يهيئ الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر حياته أسباب الرفاهية ووسائل الترف. قادر ولا لا؟ كان الله قادرا ولا يزال أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أن يشب محمد صلى الله عليه وسلم وفي فمه ملعقة من ذهب، ولكن أراد الله للنبي الكدح ورعاية الأغنام سعيا وراء الكود. يريد الله أن يعلمنا ويعلمنا أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بكد يمينه ولقاء ما يقدمه من الخدمة لمجتمعه وبني جنسه. يعلم كذلك أن شر المال ما أصابه الإنسان وهو مستلق على ظهره دون أن يرى أي تعب في سبيله ودون أن يبذل أي فائدة للمجتمع في المقابل. لذلك كثيرا ما قلت أن الالتزام سلاح الحياة. أريدك كما قلت كثيرا أريد لا أريد أن يظل كل الإخوة يبيح مساويك وعطور أمام المساجد، لا، شارك في صناعة الحياة. ولذلك من هذا الهراء أن تجد بعض الإخوة إذا اجتمع لديه مبلغ من المال فكل ما يعمله أن يذهب به ليضعه في بنك. البنوك حرام، يحوم يحط في شركة توظيف أموال عشان يستريح ويريح دماغه، يديه لحد يتاجر بيه عشان هو ياخد بس مكسب شهري وهو نايم. من يصنع الحياة إذن؟ نصرفها لأهل العلمنة، لأهل الإلحاد والشيوعية. نصرف الحياة لمن؟ انك ينبغي ان تتاجر بنفسك ومش تتاجر وانت تروح تجيب لك تاكسي تشغل عليه واحد، لا، ليه ما تفتحش مصر باي قدر يسير ابدا. كل هؤلاء التجار الكبار بدأوا بماذا؟ من ماذا؟ ابدأ افتح لك مصنع صغير وتحرك في مجالك، ولكن لا يكونن ذلك على حساب دينك. تحرك ويكون المال في يدك لا في قلبك. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. الدلالة الثالثة من رعي الغنم أن صاحب أي دعوة، صاحب أي دعوة من تقوم لدعوته أي قيمة في الناس إذا ما كان كسبه ورزقه من وراء دعوته. لذلك قالت كل الأنبياء قل ما أسألكم عليه أجرا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. شغل في الدعوة ما يبقاش وظيفة أكل عيش أو أن يعتمد على عطايا الناس وصدقاتهم، نعوذ بالله من شر ذلك، لأن الصدقات غسالة ذنوب الناس. تكل الوساخة اين همتك؟ اين مروءتك؟ اين شهامتك؟ اين رجولتك؟ لابد ان تترفع، واليد العليا خير من اليد السفلى. لذا فقد كان صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم احرى الناس بان يعتمد في معيشته على جهده الشخصي او مورد سريه لا استبداء فيه، حتى لا يكون عليه لاحد من الناس منة او فضل في دنياه. لذلك لما تقرأ يا قوم لا اسألكم عليه مالا، يا قوم لا اسألكم عليه اجرا، تلاقي كل الانبياء الاربع في القرآن ذكر 25 نبي ورسول، 24 منهم قالوا وواحد ما قالش. عارف مين؟ سيدنا موسى. موسى عليه السلام ما قالش ليه؟ لانه قبل ما يقول فرعون قال له الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، ده انت لحم اكتفت من خيري عير به. وسيدنا موسى ما انكر ولا انكر؟ ما خاف لما قالوا الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. سيدنا موسى رد على الحته بس بتاع الكافرين، قال فعلتها اذا وانا من الظالمين، مش كافر، خطا. لكن ما ردش على الحته الاولانيه اللي هي الم ربك فينا وليدا. فلذلك صاحب الدعوه ينبغي ان يستقل بحياته، ما يبقاش احد عليه منه، ولا يبقى احد عليه فضل، ولا حد كسر عينه في حاجه. وابدا لا يريق ماء وجهه في طلب المال، ما يطلبش لحد حاجه، فيظل رافعا هامته فاغرا فاه بالامر والمعروف والنهي عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم. الآية قال ألم نربك في تصحيح الآية، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما، إلى آخر الآيات. الشاهد أنك ينبغي أن تنتبه إلى هذه القضية، ألا تكون دعوتك هي سبيل رزقك وأكل عيشك، وإنما ينبغي أن تنتبه إلى أن تعيش حياة حقيقية تأكل فيها من عمل يديك. أما قصة زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة، فإن أول ما يدركه الإنسان من هذا الزواج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مهتما بأسباب المتعة الجسدية ومكملاتها. فلو كان مهتما بأسباب المتعة الجسدية كالشباب من حوله لطمع بمن هي أقل منه سنا، ولا لا؟ تيجي للواد النهارده عايز يتجوز، أيوه يا سيدي، إيه طلباتك؟ يقول لك تكون أصغر مني بعشر سنين وشعرها وطولها وعرضها ووجهها ولونها و و و و ويشترط شروطا. بيحصل يا شباب؟ اي انتم ادرى. صلى الله عليه وسلم كما ذكر كان، وهياتي معنا وصف جسده صلى الله عليه وسلم، وصف خلقته الشريف، كان شاب تتمناه اي فتاة من بيت كريم والى اخر، ما كان ينقصه شيء. عشان كده تلاقي المجرمين من المستشرقين اللي يقعدوا يلسوا يعجنوا في قضية ان الرسول تزوج 9 نسوة، يقول لك لا ده كان مهتم جدا ويسوقون احاديث هي حق ولكن يريدون بها طحن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يطوف على نسائه الى اخره من هذا. ولكن كل هذا كذب وزور وبهتان من هؤلاء الظلمة المجرمين، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يريد المتعة الجسدية لتزوج اصغر منه وهو يعلم فائدة ذلك. فهو الذي قال لجابر لما قال له هل تزوج؟ قال نعم. قال بكرا ام سيب؟ قال بل سيبا. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني كان فاهم ولا لا؟ فاهم. بل قال الله عز وجل حل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. اذا كان يعجبه الحسن، ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تنكح المرأة لاربع، لجمال حسبها ومالها وجمالها ودينها. فهو بهذا عليم ومع ذلك يترك كل هذا ويتزوج أرملة بنت 40 تكبره ب15 سنة. فهل هذا يريد رجل يريد المتعة الجسدية؟ شوف مستحيل. انما تزوج كما يتزوج اصحاب الهمم العالية والنفوس الشريفة الرفيعة. تزوج امرأة لشرفها ونبلها بين جماعتها وقومها، كانت تلقب في الجاهلية بالعفيفة الطاهرة رضي الله عنها وارضاها. ويدلك على هذا ايضا ان هذا الزواج ظل مستمرا 25 سنة ما تزوج عليه، حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سن 50 دون ان يفكر خلالها بالزواج من اي امرأة. وما بين 25 سنة و50 سنة من عمر الانسان هو ده الزمن اللي تتحرك فيه الشهوة ويطلب الاستزادة من النساء والميل الى تعدد الزوجات في الدوافع الشهوانية. لكن محمدا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة من العمر 25 ل50 التي جعلت التي تجلت فيها قوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت الى النساء ولم يلتفت الى الزواج، واكتفى بخديجة بعد ان هذا ما تزوج بعد خديجة الى بعد ان تزوج في مكة بامرأة كبيرة في السن ايضا سيأتي معنا هذا وهي سودة لا اذكر مين. المهم وحقد على عائشة وبنى بها في المدينة. لما بنى بها في المدينة بدأ يتوارد زواجه صلى الله عليه وسلم من الزوجات الست. ترى ان ده حصل امتى بقى؟ حين اقامة الحكومة الاسلامية والدولة الاسلامية في المدينة. فيصبح حين بدأت الشرائع تتنزل وتتفصل امور الدين، فبدأ هناك زواجه. فيكون وراء كل امرأة تزوجها صلى الله عليه وسلم قصة وحكمة. انا لا اريد ان اطيل النفس في الرد على شبهات واباطيل من يطعنون في تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ابين لك الحقيقة فقط، ان من اعظم الايات الدالة على معنى النبوة التي خلقه الله لها وهيأه لحمل أعبائها، على أن معنى النبوة هو الأساس في تكوين شخصيته واتجاهه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركن إلى شيء من الشهوات في بداية شبابه أبدا، لا نساء ولا مال ولا سمعة وجاه ولا تجارة ولا شيء إطلاقا انما كان كل همه ان يصبح رجلا يعرف الله. عن هذا كان يقول. قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تلزم افواه اولئك الذين يأكلوا الحقد افئدتهم على الاسلام. الرجل الشهواني لا يعيش الى 25 من العمر في بيئة مثل بيئة العرب في جاهليتها. تجد عمرو بن العاص تزوج وعمره كم سنة؟ حد عارف؟ 10 سنوات. لان كان بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو 11 سنة. يبقى تزوج وعمره كم؟ 10 سنوات. كان بينه وبين ابنه 11 سنة. وكان هذا تقوم الرسول يظل الى سن كم؟ 25 سنة بدون زواج. يبقى ده رجل شهواني. بأبي انت وامي يا رسول الله. من ساق في شيء من السيارات الفاسدة؟ الرجل الشهواني بعد ما يقعد لسن 25 سنة يتزوج ارملة عمرها 40 سنة؟ ممكن؟ مش ممكن. ثم يعيش معها لا تمتد عينيه الى ما حوله. كان الراجل في الجاهلية الواحد منهم بيتجوز 10 و20 و25. ما كانت العملية مفتوحة لحد الاسلام ما جاء وقيد على البعض. اذا قضية اتهامه صلى الله عليه وسلم قضية باطلة. وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحل دفاع. ولكن اذكر لك حكمة واحدة فقط من حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رضي الله عنهم قاموا على السرف بأن نقلوا لنا كل كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل كلمة قالها برا نقلوها ووصفه كما سيأتي معنا منقول بالأحاديث الصحيحة. لحد 17 شعرة بيضة في لحيته عدوهم وقالوهم. قالوا كان في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 شعرة بيضاء. عدوهم كم شعرية بيضة فيه؟ في لحيته. ما فرطوا في شيء. طب ده الجانب اللي خارج البيت. طب جوه البيت حلو ايه؟ يحتاجين ان ينقل لنا. ان تنقل لنا عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فاقول اغسلي ويقول اغسلي. نحتاج ان نسمع من ميمونة تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ليغتسل من ماء في إدانة فقلت اني اغتسلت منه وكنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب. الاحكام دي نجيبها منين؟ اذا ما نقلتهاش الزوجات. تقول كان صلى الله عليه وسلم يقبلني ويمص لساني ووصائي. مين يقول دي؟ مين ينقل دي؟ صفة صيامه، صفة نومه. كن كان يقوم وانا معترضة بين يديه اعتراضا الجنازة. قصة حمنا بنت جحش وزينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الاستحاضة. فتعدد زوجاته لنقل ما بداخل البيوت وما وراء الجدار. لأنه رسول الله الذي لنا فيه الايه؟ الأسوة الحسنة. فلازم يبقوا تسع. دي تنقل ودي تنقل ودي تنقل. لازم يبقوا تسعة عشان يصوب على نسائه التسع. يغتسل عند هذه ويغتسل عند هذه ويصوب ثم يغتسل غسلا واحدا للجميع. ما صل عليه. من اين تأتي هذه الاحكام ان لم يكن تسعا؟ هذه حكمة. حكمة ظاهرة من الله عز وجل. ايضا يكون تسعا لتهب امرأة الى الاخرى ليلتها وتتنازل الثانية مطلقا. يقول لي انت عايز حاجة خالص، افضل زوجتك بس عشان ابقى زوجتك في الجنة، ويقرها رسول الله على ذلك لكي يصلح ويراد لكي يترك ويحرم. ماذا تسرع ليه؟ لماذا يحتاجون شتى المعاني؟ فالمقصود ان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة من خديجة كان شيئا عظيما. ان اصحاب الرسالات يحملون قلوبا شديدة الحساسية، ان اصحاب الرسالات يلقون غضبا بالغا من الواقع الذي يريدون تغييره، ان اصحاب الرسالات والدعوات يقاسون جهادا كبيرا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه، وهم احوج ما يكونون الى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإيناس والترفيه بل الادراك والمعونة. انت تفكر ان الداعية مش محتاج زوجة في البيت ترفه عنه تؤنسه، بل اكثر من ذلك انه يحتاج كفاه حناء خالص. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج تسعة لهذا المعنى ايضا. ولكن كان الله عز وجل قدر له خديجة في اول زواجه، كانت خديجة رضي الله عنها سباقة الى هذه الخصال، وكان لها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اثر كريم. قال ابن الاثير في كتابه عن الصحابة: كانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم اياه بشيء تجعله لهم منه. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الحديث وعظم الامانة وكرم الاخلاق، ارسلت اليه ليخرج في مالها الى الشام تاجرا وتعطيه افضل ما كانت تعطي غيره، وارسلت معه غلامها ميسرة، فعاد فقص عليها من عجيب ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة تزوج او بحث عن امرأة عريقة النسب عرفت بالحزن والحق، كان مثلها مطمحا لسادة قريش، لولا ان هذه السيدة الفاضلة رضي الله عنها كانت تحقر كثيرا من الرجال لانهم طلاب مال لا طلاب نفوذ. اذا رأيت الرجل يسأل عن مال المرأة فاعلم انه سارق، انه لف. يروح يتجوز واحدة يوم يسأل هي محوشة الدين، هتورث الدين، عندها ذهب الدين، هتشارك في البيت ايه؟ انك اذا اعطفت عن طيب خاطر فاقبل، كما ارسلت خديجة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. قال الله: فان طبن لكم عن شيء منه نفسك، واتوا النساء صدقاتهن نحلة، فان طبن نحلة يعني فريضة وواجبا، فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني انت اعطها مالك، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فضلك بانفاقك، رجولتك بانفاقك، قوامتك بمالك. لذلك لا يعد رجلا ادمي يقول انا عايز اتجوز واحدة بتشتغل، اهي تساعد في مطالب الحياة. يا راجل خليك راجل، تساعد تبقى هي الراجل. نعم، لذلك تجده يرضى ان لا يكون رجلا، يرجع البيت وهي لسه في السوق وحضرته يحضر الغداء على ما المدام ترجع. نعم، لانه يوم وافق تخلى عن القوامة عن الرجولة. المقصود انها كانت تطمح الى رجل، ورسول الله يطمح الى امرأة عريقة. قال الله: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يسوق الله كل انسان الى ما يناسبه وما يشاكله. ان خديجة كانت تبحث عن رجل، فلما عرفت محمدا صلى الله عليه وسلم وجدت ضربا اخر من الرجال، وجدت رجلا لا تستهويه ولا تجنيه حاجة. لما حاسبت غيره في تجارتها وجدت الصحة والاحتيال، اما مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت رجلا كرامته الفارحة توقفه موقف النبل والتجاوز، فما تطلع الى مالها ولا الى جمالها. لقد ادى ما عليه ثم انصرف راضيا مرضيا مستحيا، لم يعد اليها مرة اخرى. وكذلك كانت خديجة امرأة يريدها الرجل الذي يريد الانسان، فيها الحكمة، فيها الاصالة، فيها الحزن، فيها العقل، فيها الرضا، فيها الفهم، فيها من محل الانسانية. الرجل الذي لا يطمح الى مجرد الشهوة يكون اميل الشعر الاصفر والعيون الزرقاء والطول الشارع والعرض مش عارف ايه. انه الرجل التافه الذي يبحث عن هذه المعاني الفارقة، فانها ان اصيبت بعد زواجها يومين بصداع مع مرض في البطن فيضيع كل ما رأيت. لذلك اقول لك، لكي تكون رجلا تقوم عليك امة، ليكن لك في نبي الله اسوة صلى الله عليه وسلم، ابحث عن الانسان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين. فختاما اتحيات اخوانكم في تسجيلات رياض الهلة الاكراميه.